لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع سورة العصر. ومن المقارنات الطيبة أو المفارقات الطيبة أننا في هذا المكان شرحنا سورة الضحى واليوم سورة العصر، وكأن ذلك إشارة إلى شدة الاهتمام بالوقت وعدم تضييع. إن شاء الله المحاضرة تتركز في 6 عناصر. العنصر الأول مقدمات عامة حول السورة الكريمة. العنصر الثاني تفسير السورة الكريمة. العنصر الثالث، وانتبهوا فإنه بالمشاركة، يعني هنشترك فيه مع بعض. العنصر الثالث ده اللي هو إيه؟ دروس مستفادة من السورة بخلاف ما ذكر في التفسير. العنصر الرابع أيضا مشاركة بيني وبينكم، وهو استفسارات من كان عنده استفسارات في نفس السورة، يعني ليس خارج السورة. العنصر الخامس، أين نحن من هذه السورة الكريمة، نعرض أنفسنا على هذه السورة الكريمة، وهو أيضا بالمشاركة بيننا. العنصر السادس والأخير، أكثر آية تأثرت بها في هذه السورة ولماذا. إذن الدرس مكون من 6 عناصر: مقدمات عامة، التفسير، دروس مستفادة، الاستفسارات، أين نحن من هذه السورة الكريمة، أكثر آية تأثرت بها. الـ4 عناصر الأخيرة، الثالث والرابع والخامس والسادس، هتكون بالمشاركة مع حضراتكم. فأي حد يعن له شيء أثناء المحاضرة، يعني في المقدمة أو في التفسير، يدونه، سواء حضر درس مستفاد أو عندك استفسار أو عندك ملحوظة في عرض نفسك على السورة الكريمة وتخاف أن تنساها، فسجلها في ورقة معك حتى إذا ما آن أوانها عرضتها بإذن الله تبارك وتعالى. كل فقرة تبقى في موعدها المخصص له. نبدأ على بركة الله عز وجل بالعنصر الأول، وهو مقدمات عامة حول السورة. نبدأ بقراءة السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة سورة العصر سورة مكية على الراجح، وذهب البعض إلى مدنيتها، لكن الراجح أنها مكية. طيب، ما الفائدة من معرفة المكي والمدني؟ يعني هل سيترتب على هذا فائدة، على هذا الاختلاف، يعني اللي قالوا مكية واللي قالوا مدنية، الخلاف بينهم في كونها مكية أو مدنية، هل سيترتب عليه تغيير حكم من الأحكام الشرعية؟ لا. ليه؟ لأن السورة ليس فيها أحكام خاصة، يعني السورة ليس فيها أحكام خاصة ولكنها عامة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن أهم أسباب معرفة المكي والمدني مسألة النسخ، إننا إذا حدث هناك تعارض بين نصين فنحاول الجمع، استطعنا الجمع لا يجوز أن نصير إلى غيره، وبالتالي إذا استحال الجمع إذن فنحن نلجأ إلى الترجيح. من ضمن وسائل الترجيح القول بالإيه؟ بالنسخ، إن المتأخر مناسخ للإيه؟ للمتقدم. طب كيف نعرف ده متقدم وده متأخر؟ بالإيه؟ بوقت النزول. وقت النزول اللي هو إيه؟ لو مكية متعارضة مع مدنية يبقى إيه؟ تقدم إيه؟ ليه هتبقى ناسخة للإيه؟ ده كلام ممتاز جدا. تمام. لكن أهمية معرفة المكي والمدني أيضا تكون في معايشة الجو والظروف التي نزلت فيها السورة الكريمة. فسورة العصر لو قلنا إنها مدنية فهي تكون في وسط المؤمنين والمنافقين وبمجاورة اليهود ولها ظروف. أما لو في مكة ستكون بين المسلمين الضعفاء أو المستضعفين والقلة، وأيضا بين المشركين من قريش، والحرب على الإسلام والعناد والجدال بالباطل والمعارضة وإيذاء المسلمين، أكيد الجو إيه بيختلف. فتعالوا لنرى أنه يعني جو غالب على الصورة الكريمة، أي الجوين يغلب على الصورة الكريمة. الصورة الكريمة تتحدث في العموميات، يعني إيه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصورة فيها ترغيب وفيها ترهيب، وده يغلب على الصور المكية، يغلب على الصور المكية. كذلك الصورة خالية من الأحكام التشريعية، وده برضه غالب على الصور المكية، لأن من ميزات الصور المدنية أنها تشتمل على الأحكام الشرعية زي سورة المائدة وزي سورة النساء وزي سورة البقرة، فيها أحكام كثيرة جدا مما يدل على أنها مدنية. تمام. سورة العصر هي السورة الثالثة بعد المئة بترتيب المصحف الشريف، سبقتها سورة التكاثر وتلتها سورة الهمزة. سورة العصر آياتها ثلاث آيات، وهي ضمن ثلاث سور، هي أقصر ثلاث سور في القرآن الكريم، يعني في ثلاث سور هم أقصر سور القرآن الكريم، وكل سورة منهم تشتمل على إيه؟ على ثلاث آيات، وكلها تنتهي بالراء، يعني اسمها ينتهي بالراء. سورة العصر وإيه؟ أحسنتم، سورة الكوثر وإيه؟ والنصر، عشان ما تنساهمش. ثلاثة دول أقصر سور القرآن الكريم. وليس من الأدب أن نقول أصغر أو سورة صغيرة، لا، هذا تهوين للقرآن الكريم، بل نقول سورة قصيرة وسورة طويلة، ولا نقول سورة صغيرة وسورة كبيرة، لا نقول هذا تأدبا مع كتاب الله. فهو كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سورة العصر سورة جامعة، وهي من أجمع سور القرآن الكريم على وجازتها وقصر آياتها، يعني سورة يعني مكتوبة في سطر واحد، سطر واحد، ومع ذلك سبحان الله فيها من البلاغة ما فيها كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. حيث إن هذه السورة الكريمة اشتملت على الدين كله، اشتملت على الإسلام كله. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: من تدبر سورة العصر وجدها كافية، أو لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم. وفي رواية عنه أخرى: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكانت لكانت كافية، لأن سورة العصر جمعت الدين كله، كل الإسلام موجود فين؟ في سورة العصر، كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، كذلك نسمع الوصف رأس من رؤوس الكفر لهذه السورة الكريمة، رأس من رؤوس الكفر وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم. ذهب عمرو بن العاص وهو مشرك في زيارة لمسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب كان ادعى النبوة واعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ادعى النبوة على أن تكون الأرض بينه وبين محمد نصفين، وادعى أنه ينزل عليه الوحي وغير ذلك، وألصق به اسم الكذاب، لقب الكذاب. يعني احنا لو قلنا كده هو جماعة من هو الكذاب، على طول الكل هيجاوب يقول ايه؟ مسيلمة. ولو قلنا مسيلمة على طول حضراتكم هتكملوا تقولوا الايه؟ الكذاب. تمام. مسيلمة من بني حنيفة، وكانوا يسكنون اليمامة، فهذا ادعى النبوة للأسف الشديد، ادعى النبوة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو كذاب. طيب لماذا ألصق به هذا اللقب مع أن الكثيرين ادعوا النبوة؟ يعني الأسود العنسي ادعى النبوة، سجاح ادعت النبوة، رجل اسمه طلحة ادعى النبوة، ها؟ لم يلصق بهم لقب الكذاب، لم يلصق إلا به، مع أنهم كذابين ولا مش كذابين؟ كذابين ودجالون، لكن ألصق بمسيلمة. لماذا؟ لأنه تسمى باسم من أسماء الله لا يتسمى به إلا الله، جرأة شديدة محدش يعملها قبله ومحدش يعملها بعده، إن هو تسمى باسم من أسماء الله ما ينفعش حد يسمى به أبدا، لأن في اسمين من أسماء الله ما ينفعش حد يتسمى به، اللي هم إيه؟ الله وإيه؟ والرحمن. أحسنته. لكن الرحيم ممكن يتسمى به الإنسان عبد الرحيم أو رحيم، أو عندكم تسموه رحيم، خدت بالك؟ وده وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف إيه؟ من الموصوف الرحيم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ لكن الرحمن لا تنبغي إلا إيه؟ إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا ليه؟ الرحمن، أيما تدعو، يعني أي اسم تدعو فله الأسماء ليه؟ الحسنى. فمسيلمة لا، سمى نفسه رحمن اليمامة، سمى نفسه رحمن اليمامة، فالجزاء من جنس العمل، كما تجرأ على اسم لم يتسمى به إلا الله فالله عز وجل أعطاه لقبا لم يلقب به إيه؟ أحد إلا هو، اللي هو مسيلمة، يعني اللي هو لقب إيه؟ الكذاب. المهم أن عمرو بن العاص قبل أن يدخل في الإسلام ذهب إلى مسيلمة وكان صديقا له في الجاهلية، ذهب إليه يزوره، لما وصل إليه قال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم الليلة؟ بيسألوا عن آخر الأخبار، إيه اللي أنزل على محمد الليلة؟ اسمع بقى لهذا المشرك يقول إيه؟ أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة، وفي رواية أنزلت عليه سورة جامعة فاذة. يبقى المشرك وصف السورة بكم وصف؟ أربعة، وجيزة وبليغة وجامعة وفاذة. وجيزة يعني موجزة مختصرة ألفاظها قليلة، ها؟ طيب، وبليغة يعني طبعا أما يبقى الكلام موجز قليل ويدل على معاني كثيرة ده قمة البلاغة. طيب جامعة، جامعة الخير كله كما سنعلم إن شاء الله. طيب فاذة يعني فريدة من نوعها لا يوجد مثلها، ده وصف مين يا جماعة؟ وصف مشرك للقرآن الكريم. فمكث مسيلمة ساعة وقال وأنا أنزلت علي مثلها، قال هات، قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر ونقر. الوبر ده أعزكم الله حيوان مثل القط، أكبر شيء فيه أذناه وصدره، ها؟ وبقيته ذميم. فطبعا ادعى مسيلمة هذا، قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر ونقر، ماذا تقول يا عمرو؟ كيف ترى يا عمرو؟ فرد عمرو المشرك اللي هو صديق مسيلمة وحبيبه جاي مخصوص يزوره، قال يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. يعني إيه؟ يعني عمرو ما انضحكش عليه، مش عشان هو مثلا كافر ومحارب الإسلام يبقى لا. ف والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، تمام. طبعا أي حد يا جماعة بيحاول يعرض القرآن الكريم تجده أضحوكة للعالمين. يعني مسيلمة من ضمن ما حاول أن يعارض به القرآن قال يا ضفدع يا بنت ضفدعين نقي كم تنقين، أعلاك في الماء وأدناك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشربة تمنعين. أديك ضحكت، واخد بالك. مما قال أيضا، قال عجبا للشاة السوداء تحلب لبنا أبيض. طبعا على مذهبك ده، تمام. كذلك لما سمع بصورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فقال وأنا أيضا عندي صورة اسمها صورة الفيل، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وله جسد ثقيل. إيه ده؟ هذاء وهراء والعياذ بالله تبارك وتعالى. لما سمع قول الله عز وجل والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، قال وأنا أيضا أنزل علي مثل هذا. والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا. هو كده صدق في هذا انه بيعجن يعني. فالخابزات خبزة فالآكلات أكلة بقيت واحدة وهي الناقدر الوضوء، هي دي اللي فضلة. فشوف يعني أي حد يسمع ده حتى لو على يعني قلبه الهموم كلها يضحك، سبحان الله. يعني فهكذا مسيلمة كذلك ادعى كثير النبوة، ادعى يعني في ناس كثير ادعوا النبوة، زي من ضمن امرأة اسمها فاطمة فدعاها الأمير في زمانها وقال لها يعني أتؤمنين بمحمد؟ قالت نعم صلى الله عليه وسلم أؤمن به وبكل ما جاء به. طيب ألم تعلمي أنه قال لا نبي بعدي؟ قالت أعلم أنه قال لا نبي بعدي، ولكن هل قال لا نبية بعدي؟ فالأمير قال قد ألجمت وقد قطعت، فهل منكم أحد يجيبها؟ ثم ضحك حتى استلقى على قفاه. يعني في ناس كده مجانين، في ناس بتخرف كده. واحد تاني ادعى النبوة فجاء به الأمير وقال له إلى من بعثت؟ ها؟ قال وهل تركتموني أصل إلى من بعثت إليهم؟ إني بعثت في الغداء وقبضتم علي في العصر، فخلاص يعني ما لحقتش أعمل حاجة. يعني ادعاء النبوة أو ادعاء المهدية هذا خبث في الحقيقة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وللأسف كثير من الناس يصدقونه. يعني أحمد القدياني مرزة أحمد القدياني لما ادعى النبوة قالوا له يعني إن الله يقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وخاتم النبيين، فقال نعم هو خاتم النبيين أي الحلية التي تلبس في الأصابع هو ده الخاتم، لكن مش معنى خاتم النبيين بآخر الأنبياء يعني، تمام. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني في مرة جاءني شاب في الكلية وبعدين بيقول أنا المهدي المنتظر. قلت له ما شاء الله يا مرحبا. طيب حضرتك من نسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي لا. قلت له طب هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حضرتك اسمك ايه؟ قال لي اسمي مدحت. قلت له طيب يعني ده اسم المهدي المنتظر ها نفس اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله؟ قال لا، ما انا لما نظهر هنسمي نفسي محمد بن عبد الله. فالموضوع يا جماعه اساسا بيبقى مرض نفسي او كما يسمونه جنون العظمه، ان الانسان يتصور ان هو اعظم واحد في الوجود وان هو الملهم الوحيد وان هو ناس مش واخده بالها منه، وبعدين اللي بيعرفه بيحاربه وان هو ربنا هينصره على كل من يعاديه وكده، فبيبدا يدعي النبوه او يدعي الايه المهديه والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال ما قال في وصف سورة العصر دي ما ينفعش تعد علينا كده ولا ايه؟ يعني مشرك اول شيء اول درس اداهولنا انه متابع جيد للقرآن الكريم واللي بينزل منه. طب انت متابع ليه؟ انت مش مسلم، ما الداعي الى انك تتابع القرآن الكريم؟ لكن اجبرهم القرآن الكريم أن يتابعوه، يعني إيه زي ما تقول إيه؟ فرض عليهم من بلاغته وإعجازه وأنه نور وأنه وحي من الله عز وجل، أجبر الجميع أنهم إيه؟ يسمعونه. وبعدين الدرس الثاني أنه حفظ اللي بينزل بيحفظه، المشرك كل حاجة بتنزل من القرآن بيحفظها، بيتابع كويس وبيحفظ كويس، وسمع السورة لإيه؟ لمسيلمة. الدرس الثالث الفهم، أنه مع شركه وكفره فهم السورة فهما عجز عن فهمه معظم المسلمين هذه الأيام، وصفها فقال هي سورة إيه؟ وجيزة بليغة جامعة فاذة. هو قال كده عشان السورة قصيرة وقلة آياتها ولا هو فهمها؟ فهمها، وبالتالي وصفها بهذه الأوصاف العالية. طيب هل هو عمرو بن العاص وحده الذي كان كذلك؟ لا، الوليد بن المغيرة لما راح وسمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه القرآن، وصف القرآن بقول كثير من الناس يظنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يظنه أثرا عن إيه؟ عن بعض الصحابة، بينما النبي في الحقيقة شهادة إيه؟ مشرك ورأس من رؤوس الكفر. الوليد بن المغيرة كان رأس من رؤوس الكفر، أكبر رأس من رؤوس الكفر في مكة، وكان يلقب بالوحيد. ليه؟ لأنه كان أكثرهم إيه؟ مالا، كان عنده يعني الطريق من مكة للطائف مليء بالأموال، بالوادي من الغنم، وادي من الإبل، وادي من البقر، غير الأموال الطائلة التي معه، غير الأبناء 13 ابن أو 8 أو 9 أو 7 حسب الروايات، ما بيشتغلوش، مش محتاجين شغل، هو صاحب الوفادة وصاحب الرفادة وصاحب السقاية وصاحب اللواء. صاحب الوفادة ناس الضيوف على مكة، هو يستضيفهم فندق 5 نجوم، يوكلهم ويشربهم ويضيفهم لغاية لما يخلصوا مصلحتهم ويرجعوا. صاحب الرفادة راجل بيعمل في العمل الاجتماعي، بيشوف الفقراء والمساكين اللي في مكة ويحاول يغنيهم، وكلهم وشربهم ويكسوهم وكده. صاحب اللواء قرار الحرب لازم يختم عليه الوليد بن المغيرة الأول، لأنه هو اللي هيمول في الحقيقة، هو اللي هيمول الحرب، خدت بالك. السقاية كان يأتي باللبن والتمر والزبيب ويجعله شرابا للحجيج، فكل ده كان مجموع له، ومع ذلك لما راح رايحين بعتينه، طبعا ده يعني اختاروا بقى انت اللي هتروح تتفاوض مع محمد صلى الله عليه وسلم عشان تعجله وترجعه اللي في دماغه، ماشي. فقعد سمع القرآن، قال يا أبا الوليد ألا تجلس فتسمع، فقرأ عليه من أول سورة في الصلاة لغاية فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. طبعا دخل نور الإيمان في قلبه حتى ظهر ذلك على وجهه وهو عائد إلى قومه، هم رأوهم بعيد راجعا قالوا والله لقد رجع الوليد وجن إيه؟ غير الذي إيه؟ ذهب به. وصل إليهم الوليد وبدأ يدلب التصريحات، وسائل الإعلام كلها منتظرة. بيوصف القرآن يقول يا جماعة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. يا خبر مشرك ورأس الكفر، أعلى دماغ في الكفر، يوصف القرآن بكده مع أنه كان مرشح للنبوة، يعني كانوا مرشحين للنبوة، وقالوا لولا إيه نزل هذا القرآن على رجل من القريتين إيه؟ يقصدون بمين؟ الوليد بن المغيرة، خدت بالك، أو عروة بن مسعود، واحد من الاثنين دول. أياما كان يعني عروة بن مسعود كافرا لكنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. والوليد بن المغيرة ده ها من أبنائه من؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول. ها المقصود أن المشركين كانوا يتأثرون بالقرآن الكريم، يعني أبو سفيان طبعا قبل أن يسلم، أنتم عارفين أبو سفيان كان بيقود الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة وبعد ذلك أسلم رضي الله عنه. وأبو جهل والأخنس بن شريق التقوا ليلا على غير اتفاق عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يسأل بعضهم بعضا ما الذي جاء بك؟ الإجابة واحدة، ها جئت أستمع إلى محمد. طيب نتعاهد ألا نعود؟ لو علم بنا صبياننا ونساؤنا وعبيدنا لا إيه؟ لاتبعوا محمدا، تعاهدوا ألا يعودوا. كنتوا عارفين قيمة العهد عند العرب شكلها إيه؟ يعني ممكن الواحد يقبل أن تضرب عنقه ولا ينقض إيه؟ ولا ينقض العهد. في الليلة الثانية كل واحد منهم فكر وقال لقد تعاهدنا فلا يذهب أحد، فأنا أذهب ولا يعرف بي إيه؟ أحد. التقوا في نفس المكان، على رأي اللي احنا بنقولهم إيه مثل بتاعنا، اللي بتفكر فيه غير الجري، يعني هم كلهم فكروا بنفس تفكير بدون اتفاق برضه. طب نعمل إيه يا جماعة؟ نتعاهد تاني. تخيل أنت في الليلة الثالثة التقوا بنفس المكان بنفس السبب، تعاهدوا ثالثا ولم يرجعوا بعد ذلك. ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ إعجاز القرآن، إعجاز القرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. يا الله القرآن لو نزل على جبل يعمل فيه كده؟ طب ما هو نزل على قلوبنا يا جماعة، يعني نزل على قلوبنا، احنا كلنا بنقرأ القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، فأين نحن من القرآن الكريم؟ احنا عاوزين نرمم علاقتنا بالقرآن الكريم، عاوزين نصحح العلاقة بالقرآن الكريم من جديد يا جماعة. فنزل فيهم قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تمام. طيب سورة العصر كما قلنا آياتها ثلاث آيات وكلماتها 14 كلمة وحروفها 70 حرفا. مناسبة السورة الكريمة لما قبلها، السورة اللي قبلها سورة ايه؟ التكاثر، ألهاكم التكاثر. تمام؟ ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر، سورة التكاثر تحدثت عن أسباب الهلاك. ها؟ التكاثر بالأموال والأولاد، ها؟ والوعيد والتهديد، وسيرون الجحيم. وبعدها سورة الهمزة، بعد سورة العصر يعني، سورة الهمزة تحدثت عن الاستهزاء والسخرية، الهمز واللمز والغمز، وعن جمع المال وحبه، وعن جزاء هؤلاء النار والحطمة ونار الله الموقدة. ثم جاءت سورة العصر بينهما لتبين سبيل النجاة، إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خسرانين، اللي موجودين في سورة التكاثر واللي موجودين في سورة الهمزة دي أقوى أسباب الخسران. لكن النجاة فين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام، غير مكانك شيخ بعد إذنك، الأخ اللي بيتوي غير مكانك. ده كده أول عنصر اللي هو إيه؟ مقدمات حول الصورة الكريمة. أما العنصر الثاني وهو تفسير الصورة، فالله عز وجل يبدأ الصورة الكريمة بالقسم والعصر، إن الإنسان لفي خسر. والعصر الواو واو الإيه؟ القسم، وهي آخر صورة بترتيب المصحف بدأت بالإيه؟ بالقسم. في 17 صورة بدأت بالقسم، كلها يعني 15 منها بدأت بالواو، وصورتان بدأتا بلا أقسم، لا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بيوم الإيه؟ القيامة. وبقية الصور التي بدأت بالقسم بدأت بالإيه؟ بالواو. والعصر والنازعات والضحى والليل والشمس والفجر. تمام. طيب، القسم هنا الله يقسم بالعصر، يقسم بشيء إيه؟ مخلوق. والله يقسم بما شاء. ها ليه؟ أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء إنما يريد والله أعلم أن ينبهنا إلى قدرته فيه، أو أن هذا الشيء لا ننتبه إليه فيريد أن ينبهنا إليه. تمام. أما نحن فالقسم منا عبادة، يعني اللي بيقسم منا إيه؟ بيقسم على وجه الإيه؟ التعبد. والعبادة لا تكون إلا لله، فمن أقسم بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تمام. طيب، والعصر، كلمة العصر دايما لما بنتكلم عن أقوال المفسرين بنحاول إن احنا نتكلم عن الآية لغوية. نتكلم عن الآية على الكلمة لغويا. العصر جاي من الايه؟ من الاعتصار، وهو الضغط على الشيء ليخرج ما فيه، زي عصر الثياب. اذا انت مثلا غسلت الثياب تعصرها حتى تخرج ما فيها من ايه؟ من ماء. عصر الفواكه، اذا اردت ان تصنع عصيرا فانك تعصره حتى تخرج ما فيه من ايه؟ من ماء. وهكذا يعني. فالعصر قالوا هو آخر اليوم، آخر اليوم الوقت صلاة العصر لغاية غروب الشمس، وإن هذا عصارة اليوم أو آخر اليوم. تمام. آخر اليوم وهذا الوقت له منزلة خاصة عند الله على جميع الأمم، يعني مش في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بس، لا، عند جميع الأمم. كان لوقت العصر أهمية خاصة جدا عند جميع الأمم وفضل عظيم عند جميع الأمم. من ذلك مثلا قول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب. ديت في مين؟ في الإنسان المسلم اللي مات في سفر ولم يكن له شهود إلا كفار، ناس من الكفار، وكان معه مال وجاءوا بهذا المال إلى قومه المسلمين وسلموهم له وسلموه لهم. فالآن ايه اللي يثبت لنا ان هم مخبوش من المال ده شيء؟ ده دول كفار. ايه اللي يثبت لنا؟ فنحلفهم بعد صلاة العصر. هذه معنى الآية والله أعلم. تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة ايه؟ العصر. فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا. ومن الأشياء التي يغلظ بها اليمين، يعني انتوا عارفين في يمين مغلظة، من تغليظ اليمين أن يكون بعد الايه؟ بعد العصر. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولهم عذاب، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ايه؟ رجل حلف يمينا كاذبة بعد العصر. رجل حلف يمينا كاذبة بعد الايه؟ بعد العصر. تمام. فده وقت معظم عند جميع الأمم، ولذلك لابد ان احنا فعلا نهتم بهذا الوقت. القول الثاني في المقصود بالعصر هو صلاة العصر، الصلاة نفسها، صلاة العصر، ان ربنا بيقسم بها لأهميتها. تمام. صلاة العصر مهمة جدا، حتى كانت مشروعة عند الأمم السابقة أيضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على صلاة العصر كان له أجران، لأن أهل الكتاب أمروا بها فضيعوها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هيصلي العصر في معادها له إيه؟ أجران، أجر عليه وأجر عليه على أدائه الصلاة، وأجر على أنه حافظ على ما ضيعه أهل الإيه؟ أهل الكتاب. كذلك صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ايه؟ نارا. تمام. يبقى ده تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم انها صلاة ايه؟ العصر. كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كتبت في مصحفها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت صلاة العصر، قالت صلاة العصر. فإما دي تبقى قراءة شاذة، يا إما ده تفسير من السيدة عائشة غير ما كانت مولانا. اليمين في اليمين. تمام. والله ما عملت شيء، ما تشوفش. جزاك الله خير. الغطا فين؟ لا الغطا نعوذ بالله، خليها الغطا. طيب جزاك الله خير. ماشي يا جماعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنه يعني خسر أهله وماله. ها؟ وفي رواية: وتر أهله وماله، يعني هلك أهله وماله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما انشغل في بستانه حتى فاتته الجماعة الأولى في صلاة العصر، ذهب يدور على المساجد فوجدهم جميعا قد صلوا، ماذا فعل؟ ها؟ تصدق ببستانه هذا كفارة عن إيه؟ عن أنه فاتته الجماعة الأولى في صلاة العصر. صلاة العصر أيضا صلاة مشهودة، وعندها ترفع الأعمال، أعمال النهار ترفع في صلاة العصر، كما أن أعمال الليل ترفع في صلاة الفجر، وكذلك أعمال الأسبوع تقوم يشغر مكانك. أعمال الأسبوع بترفع أيضا في صلاة العصر، يوم الاثنين ويوم الخميس في وقت صلاة العصر. تمام. فبالتالي هذه الصلاة لها فضل عظيم، فلا جرم أقسم بها الله عز وجل. يبقى احنا كده ذكرنا كم قول في العصر؟ اثنين: وقت العصر وصلاة ايه؟ وصلاة العصر. جميل جدا. القول الثالث أن القسم هو بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الزمان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ اللي هو القرن يعني اللي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن هذا أفضل القرون، هذا أفضل القرون، خير الناس إيه؟ قرني. يبقى ربنا بيقسم به. وكلمة عصر في اللغة تطلق على الزمان المعين، الزمان المعين. ولذلك احنا نسمع مثلا عن العصور الوسطى، نسمع عن عصر صدر الإسلام، العصر العباسي، نسمع عن العصر الحجري، العصر البرونزي، واخد بال حضرتك؟ هذه العصور بالأسماء المختلفة، العصر الحديث، تمام؟ فأقول لك إيه يجمع بين الأصالة والإيه والمعاصرة، اللي هو يقصد الزمان اللي احنا عايشينه. فكلمة العصر ممكن تطلق على جزء من الزمان، قرن مثلا أو قرون أو جيل أو أجيال أو كده. يبقى ده القول الإيه الثالث. القول الأول كان إيه؟ وقت العصر. الوقت، القول الثاني صلاة العصر. القول الثالث عصر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الرابع عصر هذه الأمة، عصر هذه الأمة يعني من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هذا هو العصر المقسم به. إيه المناسبة بينه وبين وقت العصر؟ إن شبه الوقت الذي هو في آخر الزمان من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بآخر اليوم اللي هو من صلاة العصر إلى غروب الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عملت اليهود من الصبح إلى الظهر على قيراط، وعملت النصارى من الصبح من الظهر إلى العصر على قيراط، وعمل المسلمون من العصر إلى المغرب على قيراطين. فقالت اليهود والنصارى عملنا نصف، قالت اليهود عملنا نصف النهار على قيراط، وعمل النصارى ربع النهار على قيراط، وعمل المسلمون ربع النهار على قيراطين. وقالت النصارى عملنا على قيراط من الظهر إلى العصر، وعمل المسلمون على قيراطين من العصر إلى المغرب. كأنهم يعني إيه يعترضون على الله عز وجل. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أعمالكم شيئا؟ يعني أنتوا لما خدتوا قيراط على العمل بتاعكم يا يهود من الصبح إلى الظهر، ده أجركم ولا أقل؟ قالوا لا، يعني ما ظلمتناش، ده أجرنا فعلا. وقال للنصارى لما أعطيتكم من الظهر إلى العصر قيراطا، ده أجركم ولا زيادة ولا نقص؟ قالوا لا، ليس نقصا. قال فذلك فضلي أعطيه من أشاء. كن ربنا زود المسلمين، أهم شيء أنه إيه لم يظلم إيه من سبقوهم، تمام كده؟ طيب كده أربع أقوال صح؟ القول الخامس أن المقصود بالعصر هو الإيه؟ الدهر، تمام؟ الدهر يعني الزمان كله، الزمن كله اسمه الإيه؟ دهر. اسمه العصر واسمه الدهر، تمام؟ ولذلك يسمى الليل والنهار العصران، تمام؟ الزمن كله اسمه الدهر. وفي قراءة شاذة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إيه؟ والعصر ونوائب الدهر، إن الإنسان لفي خسر إلى آخر الدهر. قراءة شاذة لا تسمى إيه؟ قرآنا، يعني لو واحد قرأ بها في الصلاة تبطل إيه؟ صلاته. ولكن إيه؟ ولكن ينتفع بها في الإيه؟ في التفسير، يعني تعامل معاملة أحاديث الإيه؟ الأحاد الصحيحة. تمام كده؟ ففي قول سادس بيقول إن العصر هو عمر كل إنسان، يعني العصر بتاع الإنسان ده أو عمره هو ده العصر بتاعه هو. لكن أقوى القول، أقوى الأقوال ثلاثة، أقوى الأقوال ثلاثة اللي هي يعتبر عليها إيه؟ أدلة واضحة، اللي هي صلاة العصر ووقت العصر والعمر كله. أما صلاة العصر فلما ذكرنا من أدلة الأمر بها وتعظيمها وفضلها وإنها وقت ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فأسلم ربهم وأعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم ومصلون واتيناهم وهم يصلون. تمام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. قال وما البردان يا رسول الله؟ قال الصبح والإيه والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم لن يرج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل إيه؟ غروبها. تمام كده؟ يبقى دي فعلا مشفوعة بأدلة، يبقى ده قول قوي فعلا. خلاص. وقت العصر اللي هو من الايه وقت العشي، يعني اللي هو من الايه من العصر الى المغرب، لان في برضه قول سابع اللي هو بيقول وقت العشي كله من الظهر الى الايه الى الـ الـ الـ الـ الـ الى الغروب. تمام. الوقت اللي هو من العصر للمغرب ده وقت قوي جدا في الادله بتاعته. اولا ان ربنا اقسم بالعصر هنا في مقابله وقت الضحى، يعني سوره الضحى ربنا اقسم بالضحى، ومعروف ان الضحى ده وقت محدد في اليوم اللي هو بدايه الايه بدايه اليوم، وكان الضحى دي بدايه يعني الدعوه والعصر نهايتها، وان الضحى ده بدايه عمر الانسان ولسه امامه فرصه يعمل، والعصر نهايه عمر الانسان انه يحاول يختم ايه هذا العمر بخير. فقالوا ربنا اقسم بالضحى يبقى اقسم بالعصر، يبقى ده في مقابل ده ان ده وقت وده ايه وده وقت. تمام. طيب والعصر ان الانسان لفي خسر. يبقى كده ايه الاقوال الثلاثة الراجحة، الوقت بتاع بعد العصر وصلاة العصر والايه والظهر كله. جمهور المفسرين على ان اقوى هذه الاقوال كلها هو ايه الظهر كله، الظهر كله، العمر كله. ربنا بيقسم بالعمر ايه كله، وبالتالي هيدخل فيه كل الايه كل الاقوال دي، لان هيدخل فيه صلاه العصر، هيدخل فيه وقت العصر، هيدخل فيه وقت العصر النظور المغرب او العصر المغرب، هيدخل فيه كل الاقوال دي، كل عصر النبوه وعصر الامه وعصر كل انسان، عمر كل انسان، كل ده هيدخل فيها. طيب ربنا بيقسم بالعصر، بيقسم بالعصر على ايه؟ أن الإنسان في خسر. يبقى أنا عندي القسم له أركان، أداة القسم والمقسم به والمقسم إيه؟ عليه. أداة القسم هنا إيه؟ الواو. المقسم به العصر على الأقوال اللي ذكرناها كلها، المقسم عليه إن الإنسان لا إيه؟ لا في خسر. تمام كده؟ طيب إن الإنسان لا في خسر، يا ترى أي إنسان؟ هل المقصود عموم الإنسان ولا الإنسان الكافر؟ عموم الإنسان. هم قولين لأهل العلم، والخلاف بينهم لفظ في الحقيقة، لأن في النهاية الثمرة إيه واحدة. لو قلنا عموم الإنسان يبقى جملة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكون استثناء إيه متصلا، لأن دي جملة استثنائية صح؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها المستثنى والمستثنى منه وأداة الإيه الاستثناء. فين المستثنى؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ده المستثنى. المستثنى منه ايه؟ الانسان. احسنتم. اداه الاستثناء ايه؟ جميل جدا. فهنا لو قلنا ان المقصود بالانسان عموم الانسان يبقى استثناء متصل، زي ما نقول مثلا حضر الطلاب الا زيدا. زيد ده من جنس الطلاب ولا جنس مختلف؟ يبقى متصل. استثناء ايه؟ استثناء المستثنى من جنس الايه؟ من جنس المستثنى منه، صح كده؟ طيب لو قلنا ان المقصود بالانسان في اللي في خسر الانسان الكافر، هيبقى الاستثناء استثناء ايه؟ منفصلا او منقطعا، وهتبقى الا بمعنى ايه؟ لكن. هتبقى الا بمعنى ايه؟ لكن. يعني الانسان الكافر في خسر، لكن الانسان المؤمن الذي ليس من جنس الانسان الكافر في نجاة، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فليسوا في خسران بل هم الناجون. يبقى كده الصوره اتكلمت عن الخاسرين والرابحين، صح؟ الخاسرون كل البشر، والناجون من اتصفوا بهذه الايه؟ الصفات الاربع: الايمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، والتواصي بالايه؟ بالصبر. كلام جميل؟ جميل. طيب ان الانسان لفي خسر، ربنا اكد هنا بثلاث مؤكدات على خسران الانسان. المؤكد الاول ايه هو؟ لا، القسم. القسم ربنا بيقسم، ولما ربنا بيقسم دي بحاجة جامدة خالص. من اغضب الجبار حتى يقسم العباد. ربنا بيقسم ليه؟ لشدة كفر الانسان وعناده وكبره، فربنا بيقسم له. طبعا كون يعني الرب عز وجل يقسم لعبده وهو غني عن ذلك سبحانه وتعالى، ده معناه ان العبد اغضب الرب. زي ما ربنا عز وجل قال ايه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه ايه؟ لحق مثلما انكم ايه؟ من الذي اغضب الجبار حتى يقسم العباد؟ فكون ربنا عز وجل يقسم على الشيء ده معناه ان ايه؟ ان الامر عظيم يا جماعه. فده اول مؤكد. المؤكد الثاني ان كلمه ايه؟ إن. لأن إن حرف توكيد وإيه؟ ونصب، زي ما احنا عارفين بتنصب المبتدا وترفع إيه؟ الخبر. فين اسمها وفين خبرها؟ الإنسان إيه؟ اسمها، وخبرها فين؟ جملة لفي خسر. جميل؟ طيب المؤكد الثالث اللام. أحسنت يا مولانا. اللام لفي خسر بيسموها اللام الإيه؟ ها؟ لام التوكيد، ده اسم فعلا لها، وبيسموها اللام الموطئة للقسم، وبيسموها هنا كمان يا جماعة ها؟ أحسنت يا مولان. اللام الايه؟ المزحلقة. ليه مزحلقة؟ زحلقت من مكانها الأصلي إلى مكان آخر. المفترض أن اللام دي تخش على المبتدأ، يعني ايه؟ للإنسان. فطبعا لما جت إن هيجتمع مؤكدين جنب بعض هيبقى إن للإنسان، فزحلقت من مكانها اللي هو دخولها على المبتدأ إلى مكان آخر ودخولها على الإيه؟ على الخبر. يبقى معايا ثلاث مؤكدات اهي يا جماعة على خسران الإنسان. وهناك أمر بلاغي آخر، وهو قوله تعالى إن الإنسان لفي إيه؟ خسر. لم يقل إن الإنسان لخاسر، ما قالش كده، صح؟ ايه الفرق بين ان الانسان لخاسر وان الانسان لفي خسر؟ في تفيد ايه يا جماعه؟ في تفيد ايه؟ لا، في كلمه في، فهمت اللغه العربيه؟ في يا مولانا ظرفيه. احسنت يا مولانا، كنت هنزعل لو ما جاوبتوش. في تفيد الظرفية. يعني ايه هنا؟ يعني كأن الإنسان غمس في الخسر، أحيط بالخسر. ما في فرق واحد خسران وواحد غرقان في الخسارة، صح ولا ايه؟ لا، في خسر، كأن الخسران من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، كأنه غرق في بحر الخسران. تمام كده؟ انه غرق في بحر الايه؟ في بحر الخسران. شايف البلاغة ازاي؟ يعني كأن الإنسان اللي مش متصف بهذه الصفات الأربع غارق ومنغل في الخسران. تمام كده؟ إن الإنسان لفي خسر. الرحمة ولا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الايه؟ الأعمال. بناء على ده يبقى الإيمان بيشمل ايه يا جماعة؟ الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالجوارح والايه؟ والأركان. طب بناء على كده يبقى وعملوا الصالحات دي هتبقى من باب ايه يا جماعة؟ وكده العمل الصالح مش داخل في مسمى الإيمان كده؟ يبقى كده عطف ايه يا شيخ؟ أحسنت يا مولانا، بارك الله فيك، السمين. يبقى عطف خاص على الايه؟ على العام. خلاص؟ طيب. والإيمان أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وايه؟ ورسوله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تمام؟ بناء على هذا يبقى الإيمان والعمل الصالح عند بعض العلماء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني لما يذكر الإيمان بس يبقى يشتمل على الايه؟ على القلب واللسان والجوارح، صح كده؟ لما يذكر العمل الصالح بس من غير الإيمان برضك يشتمل على الايه؟ القلب واللسان والجوارح، لأن الاعتقاد ده من جملة العمل الصالح، وعمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كل ده يدخل من جملة العمل الصالح. ولا الإيمان مش من العمل الصالح؟ أكيد. لكن لما يذكره الاثنين يبقى يقصر الإيمان على الجانب القلبي. ها؟ الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية والإخبات والخشوع وإلى آخره من أعمال القلوب. والأعمال الصالحة تشتمل على أقوال اللسان زي الشهادتين وذكر وقراءة القرآن، وعمل الجوارح زي الصلاة والصيام والحج إلى آخره. مش كده يا جماعة؟ طيب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا لك. طب والناس؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ بالصبر. أنت كده كده عايش وسط الناس، مش كده؟ طيب، في الصورة اللي قبلها كنت بتتكاثر عليهم بمالك وأولادك ومنصبك وجاهك، الصورة اللي بعدها بتستهزأ بيهم وعمال تجمع المال من حلاله وحرامه. انت كده مختلط بالناس، كده مختلط بالناس، فبدل ما يصلهم شرك وأذاك، ها، وبدل ما تحرم نفسك من الخير وتحرمهم من الخير، لا، انت كده محتك بالناس. كن مصباحا ينير لنفسه وينير للايه؟ الاخرين. يبقى عليك بالتواصل بالحق وتواصل بالايه؟ بالصبر. طيب، ما قالش الا الذين امنوا وعملوا الصالحات واوصوا بالحق واوصوا بالايه؟ الصبر. ايه الفرق بين اوصوا وتواصوا؟ تواصوا غيره. نعم. أوصوا يبقى الوصية من جانب واحد، فيه موصي وموصى، في آمر ومأمور، في ناهي ومنهي، صح. لكن تواصوا تفاعل، أنا بنصحك النهاردة وإنت بتنصحني بكرة، الشيخ ينصح التلميذ والتلميذ ينصح ايه؟ الشيخ. ليس كما يقول الصوفية من اعترض ايه انطرد. يعني ايه الشيخ يعمل اللي هو عاوزه؟ ما ينفعش تنكر عليه. من اعترض انطرد. وكما اعترضت الاذان وقفت نبدا كده نبدا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لم يقل واوصوا بالحق واوصوا بالصبر. ليه؟ لان الوصيه تكون من جانب واحد، موصي وموصي، مامور وامر ومامور، ناهي ومنهي. لكن التواصي يكون بالتفاعل، انا اوصيك وانت توصيني، انا امرك بالمعروف وانت تامرني بالمعروف، انا انهاك عن المنكر وانت تنهانا عن المنكر. لست كبيرا على ان اسمع نصيحتك ولست كبيرا على ان تسمع نصيحتي، تمام كده؟ طيب، بخلاف للصوفيه زي ما ذكرنا، يعني بعض الشيوخ غير مجلس القران بمجلس الغناء، شيخ الصوفي فانكر عليه تلميذه فقال له شيخه، قال للتلميذ اللي بينكر عليه، قال من قال لشيخه، من قال لاستاذه لما فلن يفلح ابدا. ما سالش الشيخ، يعمل اللي هو عاوزه، هو اعلم منك ادرى منك. الامام الذهبي رحمه الله تعالى علق على هذه المقولة فقال انه لا يجوز للمريد، اسمع ركز، قال ايه؟ انه لا يجوز للمريد ان يقول لشيخه لما الا اذا كان معصوما، فاذا لم يكن معصوما ووقع في معصية وقيل له لما ولم يستجب فلن يفلح ابدا. شايف انت دخلت الامام الذهبي عامله ازاي؟ لا، احنا نأمر ونؤمر، ننهى وننهى، ما عندناش اي مشكله، تمام. وده لا يقلل من قدر الشيخ، اذا كان الشيخ مثلا يقع في خطأ، ده بشر، وقوعه في خطأ لا يقلل من ايه؟ من شأنه. ولكن امره بايه؟ برفق وبأدب مع الشيخ. وكذلك الرفق والأدب في الحقيقة مطلوب للجميع، يعني انت بتؤمر اي حد وبتنهاه، الجميع. وتواصوا بالحق. يعني ايه تواصوا بالحق؟ الحق هو الوحي، لانه لا حق غيره، ها؟ والحق هو القرآن، وهو الحق. الكتب السابقة يا جماعة باطل، حاليا التوراة والانجيل محرفة، وفين الزبور وفين الكتب السابقة، فين هي؟ وكذلك من الأدلة الواضحة على ذلك العهد القديم والعهد الجديد. الله لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم ولا العهد الجديد، إنما ده تدخل بشري، تدخل بشري، فده باطل. لكن الحق في القرآن الكريم، والحق في الوحي، والحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن الايه؟ عن المنكر. طيب، امتى هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ الناس هتسجف لك وتنبسط بيك وتفرح بيك ويقول لك كتر خيرك وفي شرق الارض ورد، ولا يعملوا ايه؟ هيحاربوك وهيأذوك، ها؟ عشان كده قال وتواصوا بالايه؟ برضك ما قالش واوصوا بالصبر، قال وتواصوا بالايه؟ بالصبر. يعني كل واحد فينا يصبر اخوه، اخ يزهق من الناس ويقول لك اصل ما بيسمعش الكلام، اصلا انا كلمته انا بقالي 20 سنه عمال اقول لهم وما بيسمعوش الكلام وما بيستجيبوش، انا خلاص زهقت من الموضوع، ما عادش ايه يرد اخي، يقول لي يا اخي اتق الله، اصبر اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم صبر، ويجيب له الايات ويجيب له الاحاديث كده يصبره، انا صبرك وانت تصبرني، صبروا بعض، واخد بالك؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه؟ بالصبر. يبقى التواصي بالحق والتواصي بالصبر ده لمين؟ للناس. يبقى لازم يبقى في خير للناس، لازم يكون في خير للناس، تبقى ايجابيا لا تكون سلبيا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه؟ بالصبر. ولذلك يروى الحديث، اختلف في صحته بس هو موقوف، يعني ان الصحابه كانوا اذا التقوا كانوا يقرؤون بعضهم على بعض سورة العصر. تمام؟ ليه بيقرؤوها؟ عشان يقرؤوها زي ما احنا البعض بيعمل كده حاليا مننا؟ لا، ده بيقرؤوها عشان يبقى ده من باب التواصي بالحق والتواصي بالايه والتواصي بالصبر. تمام كده؟ طيب احنا يعني دي كده الفقرة الثانية اختصرناها جدا. ننتقل الفقرة الثالثة اللي هي الدروس المستفادة من السورة الكريمة بخلاف ما ذكر. حد عنده دروس مستفادة بخلاف ما ذكر من السورة الكريمة؟ ما حدش. طيب خش على الفقرة الرابعة اللي هي الاستفسارات من حضراتكم. لو حد عنده استفسارات حول السورة الكريمة؟ ما حدش. خش على الفقرة الخامسة. حلوة الفقرات دي، سهلة خالص. طيب الفقرتين دول لازم نقف عندهم بقى، مش هينفع يعدي، اللي هم ايه؟ اين نحن من هذه السورة واكثر آية تأثرت بها. فخلينا نبدأ بأين نحن من هذه السورة. احنا فين؟ اين نحن من هذه السورة يعني ايه؟ يعني انا بعد ما سمعت تفسير السورة دي في تأمل فيها وانا اعرض نفسي عليها، في قرارات هاخدها، حاجات كنت مقصر فيها صلحها، في يعني خطة عمل همشي عليها. هعمل ايه بعد ما سمعت تفسير السورة دي؟ ايه اللي انا هعمله؟ ايه الخلل اللي عندي عشان اصلحه؟ ايه النقص اللي عندي عشان اكمله؟ فحد يقول لنا كده، اين نحن من هذه السورة الكريمة؟ اول ما ينظر الى تقصيره. نعم، ينظر الى تقصيره. نعم، هو مقصر يبدأ عمله. يبدأ يصلح. نعم. تمام. ايه تاني؟ سورة العصر منهج حياة. ينتقل المسلم من العلم والإيمان إلى العمل إلى الدعوة إلى الصبر على الفعل. نعم، أحسنت. يبقى العلم والإيمان، لأن الثلاثة دول مش هينفعوا، الأربعة دول الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر مش هينفعوا إلا بالإيه؟ بالعلم. وأنت إزاي هتؤمر؟ إزاي هتؤمن؟ إزاي هتعمل الصالح؟ ازاي هتوصل بالحق وتوصل بالصبر الا اذا كنت ده نابع عن ايه؟ عن علم. فطلب العلم الشرعي ده مهم جدا، خدت بال حضرتك؟ مهم جدا. تمام كده. طيب ايه كمان؟ في واجبات لا تؤدى الا بالمجموع. في واجبات لا تؤدى الا بالمجموع اللي هي ايه؟ تعاون على البر والتقوى. احسنت، اللي هي تواصل بالحق وتواصل بالصبر. ممتاز. ايه كمان؟ احسنت يا مولانا، المحافظة على الوقت. والأدلة كثيرة جدا في القرآن الكريم والسنة، احنا اختصرنا ما تعرضناش لها أصلا، جزاك الله خيرا. يبقى القسم بالعصر دي محافظة على الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والإيه؟ والفراغ. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، مش كده؟ ايه تاني يا مولانا بتقول حضرتك؟ نفع الناس. ايه؟ نفع الناس. احسنت، ممتاز. نفع الناس، تواصي بالحق وتواصي بالصبر، اللي هو ايه؟ التعليم والدعوة، تعليم الدين للناس، الدعوة الى الله عز وجل، دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. نعم، معرفة الطبيعة الطريق وتوطين النفس على ذلك. نعم، معرفة طبيعة الطريق وتوطين النفس على ان الانسان يستمر فيه ويأسر، تواصل بالصبر. ممتاز. لو قصرت في واحدة من الأربع دول يبقى فيها الخسران. يعني عشان الإنسان ينجو ولا يكون فيه خسران يتمسك بهذه الأربع صفات. نعم، الاعتصام بالوحي ممتاز، لأن النجاة في ذلك فعلا. يعني إيه؟ الحق وتواصل بالحق، حفظوا يا جماعة القرآن، حفظوا على الوحي، حفظوا على السنة. المحافظة على صلاة العصر ده عشان الإقامة دلوقتي يعني. تمام، ممتاز ممتاز ممتاز، تطبيق عملي فعلا. تمام كمان يا جماعة، التواصي بالصبر على طلب العلم. يعني ايه؟ يعني احنا بادئين حاليا في التفسير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعندنا حماسة والناس جاية وكلام من ده. مين اللي هيصبر ويستمر؟ مين اللي هيصبر؟ الصادقون. مش كده ولا ايه؟ لان احنا تعودنا ان بنبدا كده ايه بحماسه وبعد كده ايه بنريح تاني. لا، عاوزين بقى ايه دي تبقى معانا على طول باستمرار، ما ننساش، وتواصل بالايه بالصبر. أما نكسل أنا حضرتك تنشطني، أما تكسل حضرتك أنا أنشطك، ناخده بإيد بعض، نصبر لغاية لما نكمل، ما نبدأش في حاجات كتير احنا بدأناه وما كملناهاش. صح، بدأنا في الفقه، هو كتاب الطهارة وكتاب الصلاة ونريحه، وبعد كده نبدأه من جديد. طب يلا يا جماعة كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، خلصنا كتاب الطهارة والصلاة كسلنا. طب يلا، ممكن تلاقي مثلا بعض الإخوة درس كتاب الطهارة والصلاة 10 مرات وما كملش. شفت بقى غرقان في الماء يا ابوي. فالصبر المواظبة، وعلى فكرة يا جماعة طول الأمل مذموم إلا في حالة واحدة اللي هي إيه؟ طلب العلم الشرعي. طول الأمل هنا مطلوب، يبقى عندك طول أمل إن أنت هتخلص الكتاب ده، إن أنت هتخلص المسائل دي، إن أنت هتحفظ القرآن، إن أنت هتخلص تفسير القرآن، عندك طول أمل في ده. لو مت وأنت على الطريق لك الأجر، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره إيه؟ على الله. طيب، أكثر آية تأثرت بها؟ العنصر الأخير، السورة كلها. أحسنت. طيب، حد فينا هيحط إيده على آية معينة؟ نعم يا شيخ. وتواصل بالحق. لماذا؟ وتواصل بالحق لماذا؟ أهمية الدعوة إلى الله والإشراف بالدعوة إلى الله. ممتاز يا شيخ، الله يفتح عليك. لو جاز أن نصفق لصفقنا لك. لا فعلا فعلا دي مهمة جدا، وتواصل بالحق دي يا جماعة حياتنا، احنا قضيتنا في الحياة كلها التواصل بالحق، دي قضيتنا الأساسية اللي احنا عايشين عشانها كلها. جزاك الله خيرا مولانا، يعني لو لم نخرج من هذا اللقاء كله لغاية لما ينتهي إلا بهذه الفائدة لكفتنا إن شاء الله. جزاك الله خير مرة أخرى. طيب جميل، إيه تاني يا جماعة؟ حد يغيظه وجيب حاجة أحسن منه. ها ها ها، الآية اللي تأثرت بها حضرتك ولماذا؟ نعم، إن ربنا عز وجل لما بيقسم شيء عظيم، وده بيحدث زلزلة في قلوب عباده، إن ربنا بيقسم ليه يبقى في حاجة كبيرة. تمام، ممتاز يا مولانا. ها، يحقق الإيمان والعمل يوفق للصبر، يوفق ليه؟ نعم، أحسنت، ممتاز ممتاز ممتاز. من حقق الإيمان الصادق والعمل الصالح يوفق، لأن أنت مش هتصبر بمزاجك على فكرة، أنت هتصبر إيه؟ بتوفيق الله عز وجل. والصبر إحنا عارفين، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله الإيه؟ المؤلمة، زي ما حضرتكم عارفين التفاصيل دي كلها. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.